ولا ليك علي حلفان، ده انا روحي فيك من زمان. ولا ليك علي حلفان، ده انا روحي فيك من زمان. وبحبك انا، انا بحبك انا، بحبك انا، انا بحبك انا، بحبك مهما كان. يا سلام على القد ولون الخد، جمالنا العين هنا. وإن كان عالحب أنا والله بحب، وأيوة أنا رحت هنا. وبحبك أنا، أنا بحبك أنا، بحبك أنا، أنا بحبك أنا، بحبك مهما كان. بطل كلام من يوم ما شفتك، خلاص مش بدي حد اهتمام. Yeah.